مدهم الله بالملائكة فقتلوا 70 وأسروا 70. استشار صلى الله عليه وسلم فضلاء الصحابة ما ترون في الأسرى؟ قال عمر أرى أنهم يقتلون. قال أبو بكر هم قوم سوى عشيرتك ورسول الله وأخذ منهم الفداء في بدر قرر على كل واحد 400 درهم دخل عليهم عليه رضي الله عنه عمر وهم في بدر وإلى الرسول يبكي وإلى أبو بكر الصديق يبكي قال ما تبكون أخبراني فإنجي وجيت بكى بكيت ولا تبكيت. فتلا عليه صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله عليه ما كان لنبي أن يكون له أسرى موافقة لقول عمر ذلهم يا رسول الله حتى يثخن في الأرض يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وكلوا مما غنمتم حلالا طيبا أحل الله لهذه الأمة الغنائم التي يأخذونها من عدائه. وقد أشار عمر بقتلهم. ثالثا لما مات عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين والله من منافق ومنافقة في البقيع العالم الداخل جنة في البقيع وين جنة عملك هو جنتك أو نارك. يقول صلى الله عليه في البقيع القبر وإن أراضه من رياض الجنة أحضرت محبا النار. عبد الله بن أبي بن سلول أبوه أبي وأمه سلول فنسب إلى أمه إلى أبيه ثم إلى أمه رأس المنافقين. كان له عبد الله كان له ابن اسمه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول من خيار الصحابة. فلما مات قدم عبد الله يصلي عليه صلى الله عليه وسلم ما أحد تجرى على الرسول إلا عمر جاء وجذبه جذبه يا رسول الله صلى عليه ورسول الله فقال دعني يا عمر خلقني مسكه رضي الله عنه دعني يا عمر فإني خيرت فقيل لي استغفر لهم ولا استغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فليغفر الله. صلى عليه ثم أنزل الله على رسوله فلا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره موافقة بعمر وجعل الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وقال كلنا وليقان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وجعلنا من فرقة الدار المتقين.